بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره. الحمد لله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. بلغ الرسالة وأدى الأمانة وصح المعركة شكل الأمة. تركنا على المحجة والمعليلة كنهاري عن يوزي مهم من أهلك. اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم ارزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ارزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم زدنا ولا تنقصنا. اللهم لا تسلبنا النعم. اللهم لا تسلبنا النعم. اللهم لا تسلبنا النعم. اللهم زدنا ولا تنقصنا. اللهم أكرمنا ولا تهنا. اللهم آتنا ولا تكل علينا. اللهم ارزقنا فعل الخير وعافنا عن حب المساكين. اللهم اغفر لنا وارحمنا. وإذا أردت بعبادك منا فتوفنا يا رب غير مفتونين. اللهم توفنا غير مفتونين. اللهم إنا نسألك خير المسألة خير الدعاء خير النجاح خير العلم خير العمل خير الحياة خير الممات. اللهم ثبتنا ثقل موازيننا تقبل طاعتنا وتجاوز عنا سيئاتنا ونسألك الدرجات العليا من الجنة. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته. اللهم لا تجعل لنا هما إلا فرجته ولا هما إلا غفرته. اللهم إنا نسألك الفوز يوم القضاء وعيش الصالح ومنزل الشهداء ومنفقة الأنبياء والنصر على الأعداء. نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومرضا غير مخزن ولا فاضح. نسألك يا رب خير المسألة خير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الحياة. اللهم ثبتنا ثقل مواتنا وحفظ طاعتنا وتجاوز عن سيئاتنا ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم أحبتي وأحبتي وبركاته. اليوم سأبدأ في سورة الحجر، لكن قبل أن أبدأ في سورة الحجر اتكلمنا عن الحجر بقالنا شهرين بنتكلم عن الحجر عشناه، بس أنا هكلمكم النهارده عن يعني أنا سبحان الله بالظبط كده فعلا. انا عايزه اقول لكم انه سبحان الله ان احنا يعني ارى كثيرات منا ضعف في الهمم شديد جدا. لما بنظر الاحوال بقول اللهم انا نعوذ بك من السلب بعد العطاء. اللهم انا نعوذ بك من السلب بعد العطاء. المفروض الإنسان يبقى حاسس بالسلب بعد العطاء، يكون في زيادة، وبعدين بعد كده ربنا سبحانه وتعالى بتسلب منه عبادة من العبادات يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ويسأل ربي أن يرد ردا حميدا، ويسأل ربي أن يعطيه الهمة. لأنه أقول لكم حاجة عجيبة جدا يا بناتي، العون من الله على قدر الهمة. العون من الله على قدر الهمم. لما تلاقي واحده كده عندها فطور اعلمي انها تحتاج الى استعانه، تحتاج الاستعانه شديده، تحتاج ترفع نفسها كده كان واحد نزل في الارض وعايز يهم. لان الكل اللي بتمر عليه فترات كتيره جدا، تمر عليه اوقات كتيره جدا من الضعف ومن الوهم ومن لو كل واحدة فينا تركت نفسها لذلك والله ما زدنا. عشان كده بنقول اللهم إنا الحوار على الكور، تلاقي نفسك كليكي كده حاجة كده وحاجة جميلة وقرآن الجميل مثبتاه وكده، وتيجي تبص تلاقي نفسك شغلتك الدنيا الأكل والشرب واللبس والبيت، ده حال كتير جدا على فكرة. والغريب إنهم حالهم بهذا الشكل، ودايما اللي حاله بهذا الشكل بيبقى مش حاسس بنفسه. ممكن الانسان ينظر الى حاله، ولذلك اخوك مرآتك اختك مرآتك، شوف حالك اتدهور ولا لا، هي بتشوفك. عشان كده احنا جايين فتره الفترة دي هي أعظم أيام الدهر، أعظم أيام الدهر وأفضل أيام الدهر عند ربي. بس خلي بالكم الفترة دي وإحنا داخلينها مش بندخلها وإحنا متجسلين ومفتوق فطور لا لا لا لا، لو دخلتيها كده أقولها لك وبأقسم لك عمرك ما هتطيري. لا، بندخلها زي الإنسان اللي داخل يلعب رياضة، لازم يمرن نفسه، يجتهد، قاعدة ثبتي قرآنك، رمي قرآنك، وشوفي أحوالك، شوفي ورثك، شوفي أحوالك، شوفي الدعاء، أي شيء أنت بتعمليه، حالك فيه إيه؟ أنت زي ما أنت ولنتي، انحضرتي، نزلتي، غرقتي، أسأل ربي أن أدل عن جمالك، أسأل ربي ممن لا نكون حرمنا بذنوبنا، أسأل ربي أن لا تحرمنا بذنوبنا، أسأل ربي ألا تحرمنا بذنوبنا، وأسأل ربي أن يعطينا الهمة. لأن أنا شايفة في كثير من الناس بقت واخدة الدنيا إيه؟ بنوع من الفتور الشديد. الحاجة عبادة ربي هي ثانوية، لكن الدنيا بالنسبة لي هي الأولى. ممكن تخرج منك الدنيا في لحظة، العمر ممكن جدا في لحظة منك، لأن الموت يأتي بغتة وقد صندوق العمل. ممكن يأتي الموت وانت قاعدة تلعبي أو في فطور أو في إعراض أو في غفلة أو حتى مش في غفلة وفي إعراض، لكن يعني بالنسبة لك الأمر بتدي حقك نفسك، بتدي نفسك حقها قوي، يا ريت بتدي حق ربي زي ما بتدي كده جزء من نفسك. عشان كده الفترة اللي احنا فيها دي بنات فترة شديدة جدا شديدة. عشر ذو الحجة قال عنها ربي سبحانه وتعالى: والفجر وليالي العشر. قال ابن كثير رحمه الله عليه: المراد بها عشر من ذو الحجة. وقال ابن عباس، يعني كثير من اهل العلم قالوا هي فعلا قسم من ربي، يقسم ربي بالعشر من ذو الحجة، ولا يقسم ربي الا بايه؟ عظيم. إذا كنت حرمت من الحج، وإذا كنت ربنا سبحانه وتعالى ما منش عليك بالحج، ممكن تكوني بعيد تعدي نفسك على فكرة. إذا كنت داخل العشر المفروض تكوني بتعد نفسك من قبل العشر، زي ما يكون واحد رايح يحج بيعد نفسه للسفر. أنت عدلتي نفسك، أنت بتعد نفسك، بتعد نفسك حتى على الأقل بثبات تثبيت قرآنك، بتثبيت قرآنك. أسأل ربي أن يثبتنا، أسأل ربي أن يرزقنا الثبات حتى الممات، أسأل ربي أن يرزقنا الثبات حتى الممات. لأن الواحد لما يشوف سبحان الله إن اللي بينقلب على وجهه يقول يا رب نجينا، يا رب ثبتنا، يا رب زدنا ولا تنقصنا، يا رب أكرمنا ولا تهنا، يا رب ارزقنا القرب، يا رب اصرف عنا كل ما يشغلنا عنك، يا رب اصرف عنا، يا رب قومنا على طاعتك، يا رب الوقت الباقي من أعمارنا القليل، قليل يعني الوقت الباقي من أعمارنا القليل، يا رب اشغل كل لحظة فيه بطاعتك، اشغل كل لحظة فيه بذكرك، اشغل كل لحظة فيه بالقرب منك. عشان ذي الحجة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. ممكن نتكلم كتير قوي، ودلوقتي ما شاء الله الشغل على الفيسبوك شغالين وياه قوي قوي، لكن على فكرة مش بقصد الكلام. أين العمل؟ فين العمل؟ مش بقصد الكلام، لكن بعملك أنت بتعملي إيه؟ وأنت بتزيدي في إيه؟ وأنت بتقتربي في إيه؟ وأنت بتؤهلي نفسك في إيه؟ ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله. أنتوا عارفين ذروة سنان الأمر كله إيه؟ الجهاد في سبيل الله. لكن الأيام اللي جالك دي أعظم من خروجك للجهاد في سبيل الله. يبقى أنت جايلك إيه بقى؟ جايلك منحة. لو انت في حالك زي ما انت حالك كده وبالفطور اللي انت فيه والتكاسل والتراخي مش هو الشرك، لكن لا يبشر إلا الذي يظهر عليه أثر العمل. اللهم نجينا من أنفسنا. أعلى أعلى ليمنتي، أقسم بالله العظيم، أعلى أعلى نفسك الذي بين جنبيك، أعلى أعلىك نفسك الأمارة بالسوء، أعلى أعلىك لتعرفوا بنتي، لأن النفس دائما تركن إلى الراحة والدعاء والتكاسل والتراخي النفس. علشان كده لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا الجهاد في سبيل الله، قال ولا الجهاد في سبيل الله. نفحل واحد رجل خرج بمال نفسي وماله فلم يرجع، يعني فقد ماله وفقد نفسه، يعني فما بالك بهذه الأيام التي أضرب العند أحب وفي حديث آخر أفضل. يقول تعالى ويذكر الله في أيام معلومات. ابن عباس بيقول إيه دائما معلومات دي؟ عشر كيلومتر، عشر من الحجة. شوفوا انظروا فعل ابن عمر رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام أعظم عند الله سبحانه والأحب إليه من عمل فيهن من هذه الأيام. يعني لما تسبحي تسبيحة فيها لا ما تسويش التسبيحة في الأيام الثانية، لما تقرأي حرف فيها في القرآن لا ما تعملش الحرف في الأيام الثانية، لما تستغفري فيها لا ما تعملش الأيام الثانية، لما تصلي فيها ركعتين لا ما تعملش، لما تقدمي صدقة بين يديك لا تعمل. ولذلك كل عمل، عشان كده بقول لك كانت هذه دأب السابقين السلف، حتى إن كان بعضهم إذا جاءت العشر يصوم نهار ويقيم ليله حتى لا يقوى. فاكرين احنا كنا بنعمل ايه في رمضان؟ اقوى، لان الايام دي كمان اشد من رمضان. هو العمل بحسب الحاله. طبعا مثلا رمضان يفضل قراءه القران، لا هو حجه يفضل الذكر والتكبير والتكبير والتهليل والتحميد وكذا، لكن ناس كمان احب العمل احب افضل. عشان كده بيقول لك ابن تيميه بيقول لك ايه نهارها أفضل. لأن النهار أنت طول ما أنت ماشي حتى في بيتك سنن ضاعت منا، سنن بقيت يعني بالنسبة للصحابة يمشوا في يخرج في الشارع في الخيمة بيكبروا يهللوا بيحملوا حج أربع مرات في القرآن، أما رمضان ذكر مرة. وسبحان الله ولذلك العمل فيه يعني لا يعدل وقت، لا يعدل وقت عند الله. كيف تعدي نفسك لوقت لا يعدل ولا ربي يحب عمل في أي وقت مثل حب لهذا العمل؟ تعملي نفسك إزاي؟ بالفتور، بالتراخي، بالتكاسل كما حال كثيرات. اللهم نجينا من أنفسنا. الأيام في العشر يقول ربي في حديث أحب بتعملي حاجة بيحبها ربك. أنت بتحبي الله؟ كلنا هنقول أيوة نعم الحقيقة. وما دليلك؟ برهني، دللي عملك هو اللي بيبرهن على حبك لله. والله لو ادعى لسان كل الناس تدعي لسان، لكن والله ما في حد يدعي محبة الله إلا إذا كان هذا الحب يدلل العمل. تسألي نفسك ما دلائل محبتك؟ تسألي نفسك كده. تيجي واحدة تلاقيها مترخية متكسلة أو عاصية أو وتحب لها تقول لك طبعا لو كنت لو أن المحب لمن أحب إيه؟ ما من أيام حديث آخر أعظم عند الله سبحانه ولا أحب العمل فيهن من هذه الأيام العشر. وخيط الحديث يقولك إيه؟ فأكثروا من إيه؟ طب نعمل إيه فيهم؟ قال أكثروا من التهليل والتكبير والتحميد. يعني طول ما أنت ماشية في بيتك في العشر دول قولي لا إله إلا الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. طول ما أنت ماشية راح تطبخي راح جايبة في بيتك بتاع مش في بيتك أكل وشرب وتأكيل للولاد وتنظيف للولاد ومذاكرة وخلاص، دي بقت حياتك بقت كده. يعني أنت حياتك والله العظيم ما في حد بينفع حد. قدمي ما قلتش إن إحنا بنسيب كل نعطي كل ذي حق عند كل ذي حق، بس ما يبقاش كل الحقوق غير الله، لأن يرى الناس كمان كل الحقوق. تعرف حقوق جدا ما شاء الله قوة إلا بتؤدي حقوق بنتها وولادها 100 جزاها الله خيرا، بس يا ترى ضيعت حق الله؟ تقول لك أنا ما أقدرش. طب ما انت بتقدري تاكلي وتشربي وتنيمي، مش معنى محق الله ما تقدريش، لانك كنت واقفه في بيتك، كنت واقفه في مطبخك، وانت بتراجعي قرانك. يعني عشان كده بقول لك التعلم يا بناتي دايما ما اكثر العلم عند الانسان انه يتعلم، عنده حاجات كتير كده يتعلم بيها. ولذلك كان سعيد بن جبير رحمه الله عليه وهو الذي روى حديث ابن عباس السابق يقول: اذا دخلت العشر عشر الحجه اجتهد اجتهادا حتى لا يقياد يقدر عليه. اجتهد جدا، اول ما تدخل العشر الحجه انسي نفسك بقى، انسي بقى يعني مش هقول لك مش هتاكلي، هتاكلي، مش هتاكلي ولادك، اكلي ولادك، هتغيري لاولادك، بس بالله عليك بقى تنسي نفسك، لان انت نسيتيها، اللي هي نسيان نفسك المقصود بيه نسيان نفسك مع الله، نسيتيها فعلا. ولذلك يقول هنا الحجر في الفتح انه الذي يظهر ان السبب في امتياز هذه الايام من الحجه اجتماع امهات العباده فيها، كل العباده اجتمعت فيها. تعالي شوفي بقى فيها ايه، فيها ذكر، وفيها وقفة عرفات، وفيها صلاه، وفيها صيام، في كل العبادات اجتمعت في العشر، فكانت العشر مفضله عن كل اوقات العام، وهي الصلاه والصيام والصدقه والحج، ولا ياتي ذلك الا في العشر. عشان كده لا تتواني. وبعدين اسمعي، بس اسمعي واعملي، اسمعي وتقربي، اسمعي وزيدي، مش تسمعي وتدخلي من هنا وتخرجي من هنا، وكل انشغالك بما باي امور ثانيه خالص، ثانيه خالص بالمره، انشغل عن الله، كل حياتك انشغل عن الله عز وجل، نسال الله العفو والعافيه. ما يستحب يا بنتي في هذه الايام؟ عشان في عجاله كده عايزين نخلص. ايه اللي يستحب في هذه الايام؟ يستحب في هذه الايام الاهتمام بالصلاه. يعني ايه الاهتمام بالصلاه؟ يستحب أداء الصلاة في وقتها، يستحب الخشوع، لأن الصلاة أعظم شيء بعد شهادة التوحيد. يعني تراعي الصلاة ومواعيدها وإتمامها وخشوعك فيها ووقوفك بين يدي ربي واهتمامك بأداء هذه الصلاة كما أمرك النبي صلى الله عليه وسلم. التبكير إلى الفرائض، ما تبقاش وأنت بتأدي الصلاة آخر حاجة بتعمليها بعد ما تخلصي امورك وتعملي اللي انت في بيتك، بعد ما تكرر الصلاه يليها اكثر من النوافل، كثير من النوافل، عندك اليوم كله مليان نوافل. صلاه 12 ركعه بيت في الجنه، صلاه الضحى صلي ما شئتي من ركعه، ولا تنسي ان سجودك سجده بيرفعك درجه ويحط عنك خطيئه، واقرب ما يكون العبد من ربه هو السجد. يعني يا مسكينه يا فقيره، انت وانت قريبه من الله، انت سجده، انت قريبه جدا من الله، اشتكي نفسك لله وانا مش عارفه يا ربي مرني ايه، مش عارفه دي حاجه، مش عارفه دي حصل ايه اللي حصل لي، اصبح عندي كده ايه حور بعد الايه، انا نقصان بعد الصيام. الاكثر من النوافل فانها من افضل القربات، الصلاه فرائض. روى ثوبان رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه ثوبان: عليك بكثرة السجود، اكثري من السجود، فإنك لن تسجدي لله سجدة إلا رفعك بها ربي درجة وحط عنك بها خطيئة. يعني الأمر ده في العام كله، بس أنا بقول لك السجدة في العشرة مختلفة عن السجدة فين؟ في غيرها. السجدة في العشرة مختلفة عن السجدة في غيرها. يعني الإنسان لما بيسجد أو بيعمل صلاة أو بيعمل أي قربة العشرة مختلفة تماماً عن أي أيام الأخرى. النقطة الثانية الصيام. في ناس ما تعرفش تصوم لأنها بتحب الأكل، ما تقدرش. يعني لو صامت اللهم لك الحمد رمضان، الحمد لله على صيام رمضان. لكن اجتهدي يا حبيبتي، اجتهدي، تعالي على نفسك شوية وجوعي نفسك في يوم شديد الحر ليوم شديد الحر. إذا كنت من اللي بيعطوني ما بقدرش أصوم، أصلا عندك قوة، عندك ضعف، وعندك أنيميا، وعندك وعندك، بتصومي في رمضان وانت عليك كله دي ما شاء الله زي ال... لكن ليه في غير الأيام دي؟ لأنك ما بتجاهديش، لأنك ما عندكيش مجاهدة، مجرد ما تشوف الأكل بتطمعي فيه، ما عندكيش مجاهدة بالصيام. والذين جاهدوا فينا والله لو جاهدتي وتذوقتي طعم الصيام لا يمن عليك. أنا قلت لك تأتي المؤونة على قدر المؤونة، والله تأتي المعونة من الله على قدر الإيه اللي في نيتك، مش لأنك ضعيفة أو قوية، لا لا لا، على قدر أنت عندك عزيمة ولا لا، على قدر العزيمة. اللهم أحيي قلوبنا، اللهم أحيي قلوبنا يا رب العالمين. الصيام يا بناتي، لأنه الصيام ليس له عد. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول السيدة عائشة يصوم يوم 9 من ذو الحجة، لم تروي عنه السيدة عائشة أنه تقول يصوم 9 من ذو الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر. قال الإمام النووي صوم أيام العشر مستحب استحبابا شديدا. الإمام النووي، الإمام النووي، عشان لما يجي لك حد يقول لك إيه، لا بس ده مش مستحب، ده النبي ما صاموش، بقول لك الإمام النووي بيقول لك استحبابه استحبابا شديدا. من الصحابة قيل عبد الله بن عمر منهم من فعل ذلك، كان يصوم الأيام دي، لأن الصيام من الأعمال الصالح، بل من أجل القربات عند الله عز وجل. أما الصوم فإنه هو أن أجزمه. لما يجي لك حد يقول لك لا بس الصيام لما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، طب ما النبي صلى الله عليه وسلم ما يفعل اللي هو صلاة التراويح خوفا أن يشق على أمته، مش معنى كده ان هو بيحرمك ان انت تصومي، او من معنى كده ان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك ايه ما تصوميش، هو يطلب. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان مثلا ايه، او صيام داوود كان يترك هذا الامر لانك انت بتعملي من باب الايه النافله، علشان ما يشقش على امته، لان لو عمل هنظن ان هو ايه فرض علينا. لكن من اعظم القربات، واما الصوم فانه بي وانا اجزي. واللي بيصلوا قيام الليل يا امي في المسجد في العشرة بقول تقاطع، لا مفيش شمه مفيش دي بقى. لكن الصحابه فعلوا الصيام، عبد بن عمر صحابه فعل الصيام، النووي امام النووي المستحب جدا، يبقى احنا لينا سند. لكن القيام بنجتمع عامله زي بدعه نصف شعبان، بدأ نصف شعبان ابتدت كده، واحد كان صوته حسن جدا جدا في اللي هي في بيت المقدس، صلى بهم نصف شعبان وكان صوته جميل وارتفع صوته، فتبعه مجموعة فزادت، فجاء العام المقبل ابتدى يبقى نفس الأمر، ويأتي المجموعة تانية فزادت، فأصبحت بدعة الاجتماع في المساجد. إذن كل بدعة تأتي بذلك، تبتدعي ولا تبتدعي ولا تبتدعي. النقطة الأخرى من الأعمال الصالحة، أنا أول حاجة أقول الصلاة، ويا ربي أقدرنا على الصلاة، الصلاة فيها أشياء كثيرة جدا، الصلاة صلاة الضحى، الصلاة صلاة التنفلي، صلاة سورة المؤكدة 12 ركعة يعني في البيت في اليوم، ملك بيت في الجنة، الصلاة السنة القبلية والبعدية اللي هي السنة القبلية لصلاة العصر، سنة غير مؤكدة لكن برضو هي من الأحاديث التي ذكرت وحديث صحيح. ولذلك اكثري رحمه ربي، نعم اكثري من الصلاه في الفتره دي، ولكن ان شاء الله بكل سلبه رفع درجه وحط خطيئه، واسال ربي ان يرفع درجتنا وان يحط خطايانا. الشيء الثالث او الحاجه الثالثه التي نفعلها يا بناتي واللي نسيناها واللي نادر من الناس من تفعلها، التهليل والتهليل والتحميد. برضه هنقول طيب احنا لازم كل شيء بنقوله يكون له ورده وسنه. ورد في حديث ابن عمر السابق، ابن عمر قال فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. قال الإمام البخاري رحمه الله عليه كان ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهما يخرجان للسوق، يمشي برا في السوق في أيام العشر، فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما، يكبروا والناس تكبر بتكبيرهم. وقال أيضا وكان عمر رضي الله عنه وأرضاه يكبر في قبته بمنى، فيسمع أهل المسجد، هو بيكبر لوحده ما بيقولش حد يتبعني، فيكبر عمر في منى، فيسمع أهل المسجد فيكبرون ويكبر أهل الأسواق حتى كانت تمتج منى بالتكبير. سنن ماتت يا بناتي، سنن ذهبت، مع إن التكبير ده بيزلزلك. لما سمع حد يقول الله وأنت مجرد ما بتخرجي من صلاة العيد وأنت خارجة وتلاقي الناس بتكبر، بترتعش جسمك، بيرتعش جسمك، بيرتعش، لأن الأمر لأمر يا سبحانه قربة من الله عز وجل. إحنا اللي تكاسلنا وتراخينا ونسينا السنن ونسينا، إحنا فاكرين دلوقتي بناكل ونشرب وننام على فكرة، كتير منا عنده هذا الحال يعني. فكبرونا وكبر أهل السوق حتى ترتجي تكبير. كان ابن عمر يكبر من بينا تلك الأيام ويكبر خلف الصلوات، ويكبر على فراشه ويكبر في مجلسه ويكبر في ممشاه في تلك الأيام جميعا. والمستحب الجهر بالتكبير لفعل عمر وابنه وأبو هريرة، اللي هو المستحب إنه يجهر. حتى كان من أهل العلم من كان أثناء إعطائه للدرس يبقى بيدي درس يتوقف في العشر دي وروح مكبر ويقول التكبير والتهليل والتحميد تطبيقا للسنة. يبقى أثناء الدرس يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. شوف كده لما تجربيها بتعمل وتأتي بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تعملها ببيتك وانت ماشية، هتحسي بإحساس تاني، هتحسي بسعادة شديدة، هتحسي إن أنت معيشة الصحابة، هتحسي إن أنت عشتي في عصر النبوة. اللهم ارزقني وإياك إن حياتنا تبقى كده وأيامنا تبقى كده وأعمالنا تبقى ماشية على نهج رضوان الله على النبي، على نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته رضوان الله عليهم. ولذلك أحرى بنا أن نحيي هذه السنة. نعيد بقى كده نفسنا إن إحنا إن شاء الله بإذن الله إحنا عرفنا السنة دي، يبقى البيت عندك ما شاء الله. يعني ما تجيش انت اما ما تجيش انت كامراه مش في الشارع وماشيه في الشارع تقول يا الله اكبر، لا يا حبيبتي بلاش كده الله يرضى عليكي. حتى لو قلتيها لنفسك لكن في بيتك بقى تقولي بيتك وفي بيتك قوليها في بيتك. خلي اولادك يسمعوا، خلي اولادك يتعلموا، خلي اولادك ينشأوا على سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلي اولادك، عايزه اقول لكم يا بناتي الذكر يقوي الجسد، الذكر بيقوي الجسد. فاكرين النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته ابنته عن خادم قال لها ايه؟ اذا اويت الى فراشك، يعني قال لها ان الذكر ده هيديك القوه، لكن لو غفلتي عمرك ما يبقى عندك قوه. هنا ولذلك قيل ونكاد ننساها حتى من اهل الصلاح والخير للاسف بخلاف ما كان عليه اهل هم السلف الصالح. ما هي صيغة التكبير اللي احنا هنقولها؟ هنقول الصيغ مروية عن الصحابة والتابعين، منها ممكن تقولي كده بس الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا، دي واحدة. الثاني الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله بالواو بقى، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الثالثة الله أكبر الله أكبر، الثانية الفلت الله أكبر الله أكبر، اثنين لا إله إلا الله الثالثة، لكن الثالثة ثلاث مرات الله أكبر، الله أكبر الله أكبر الله أكبر. قولوها في السلوك يا بنات عشان تعودوا عليه، لا إله إلا الله، يعني الوسطانية اثنين الله أكبر والثالثة لا إله إلا الله، لكن دي ثلاثة الله أكبر والرابعة لا إله إلا الله. والله أكبر زي اللي فاتت، الله أكبر الله أكبر اثنين زي اللي فاتت، ولله الله أكبر للثالثة، ولله الحمد أولها الثاني. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، اكتبيها الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا، هذه واحدة. الثانية الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. اثنين الله أكبر، الثالثة لا إله إلا الله، وبعدين الله أكبر الله أكبر لله الحمد. الثالثة الصيغة الثالثة الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثلاثة، ثانية كان اثنين لا إله إلا الله زي اللي فاتت، والله أكبر زي اللي فاتت، الله أكبر زي اللي فاتت. اللي فات بقى بتقول إيه؟ ولله الحمد، لكن أقول إيه؟ الله أكبر ثالثة ولله الحمد. نعم ثلاثة أربعة، حاضر هقولها تاني. اللي هقول الثانية الأولى سهلة. طيب الثانية الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، هذه ثانية. اثنين واثنين. الثالثة ثلاثة هي ثلاثة، الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثلاثة برضو ولله الحمد. يعني الثانية اثنين اثنين والثالثة ايه؟ ثلاثة ثلاثة. دي بتدي للفترة دي بنات حيوية وإسعاد للنفس، بتعيشي كده بتبقي مبسوطة وانت بتقولي، انت بتبقي حاسة ان انت بتحجي وانت في بيتك، بتبقي حاسه ان انت كانك بتحجي وانت في بيتك. والله بتبقي حاسه احساس عجيب جدا ان انت بتشاركيهم فعلا. نعم اسره فينا نقول بقى ان احنا اسره فينا اذا كل واحده فينا هتضحي لنفسها مش جوزها اللي هيضحي يبقى تقص ضوافرها عادي تاخد من شعرها عادي هو بس اللي ما ياخدش من ضوافر ولا من شعر. لكن هو لو هو لكن لو هي عندها مال بتضحي وهو بيضحي يبقى الاثنين ما ياخدوش من شعرهم ولا من ضوافر. يتوقف مين اللي هيضحي؟ لو هو بيضحي عن اهل البيت يبقى خلاص يبقى انت تاخد من شعرك وضوافرك عادي. لكن لو انت بتعملي لك ذبيحه لوحدك يبقى في الحاله دي تنقطعي عن الناس. نيجي بعد كده نشوف بقى بالنسبه لي اللي هو الاعمال التي نتقرب بها في هذه الايام يا بناتي. طبعا الصيام المؤكد هو صيام يوم عرفه. يتاكد صوم عرفه لان اليوم ده اللهم مش عندي يا بناتي بل لان يوم عرفه ده يوم يباهي بيه رب الملائكه يباهي بيه يباهي الملائكه. ولذلك اكثر يوم يغفر فيه الذنوب. حالك هيبقى ازاي؟ برضو زي ما انت حالك زي ما انت منشغله بحالك زي ما انت في بيتك زي ما انت احوالك زي ما انت بالتكاسل والتراخي ولا انت من ليله عرفه وانت قاعده تعدي نفسك وتعدي مصلاكي وتعدي مصحفك وتعدي اذكارك وتعدي نفسك مش مشغوله في ايه هناكل ايه النهارده النهارده نعمل ايه النهارده. الناس كده دلوقتي الناس بقت كل حياتها الاكل والشرب واللهو. والله الاكل والشرب واللهو ولذلك لن يندم الانسان الا على لحظه فرط فيها في هذه الدار الدنيا. لما يبقى يوم القيامه لن يندم الا على لحظات فرط فيها. ولو حد نصحه يبقى مش عايز حد ينصحه وكانه كبير عليه النصيحه. اللهم نجينا من انفسنا يا رب ينجينا من انفسنا. صيام يوم عرفه يتاكد صومه. صيام يوم عرفه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال عن يوم عرفه يكفر السنه الماضيه والباقيه. لكن من كان في عرفه حاجا لا يصوم لان النبي صلى الله عليه وسلم وقف بعرفه وكان ايه مفطرا. لكن الغير الموقف اعصم. النقطه الخامسه في الاعمال فضل يوم النحر. كثير من الناس يغفل عن هذا اليوم العظيم وعن جلاله. بعض اهل العلم يقول اعظم الايام قال لك يوم النحر وبعضهم قال لك لا يوم عرفه. يعني اذا هو يوم عظيم جدا فيه ينحر فيه الانسان بينحر رقد الدم بيبقى يوم عرفه بيوم يوم اللي هو النحر. فيوم العيد اللي هو يوم العيد اللي هو يوم العيد في التكبير وفي التحذير وفي التحميد وفي خطبه العيد وفي ذبح الهدي وفي السنن الجميله اللي الانسان بيعملها في العيد وفي فرحه العيد وفي القربة من الله عز وجل وفي ان الانسان في اليوم ده بيقترب من الله بالسنن حتى اللي بيعملها بالفرحه وفي الثياب اللي بيلبسها وفي صله رحمه وفي التواصل مع رحمه والتواصل مع من له يعني له علاقه بيه او له فضل عليه. يعني في حاجات كتير احنا نسيناها للاسف جدا جدا. الاعمال الخير كل الخير ما زلنا في وقفه عرفات. ولذلك يعني كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم له جلال وله عظيم الفضل. مع ان العلماء يرى ان افضل ايام السنه على الاطلاق حتى من يوم عرفه هو يوم النحر. يعني يقول ابن القيم رحمه الله عليه خير الايام عند الله هكذا يقول ابن القيم خير الايام عند الله هو يوم النحر وهو يوم الحج الاكبر. اليوم ده اسمه الحج الاكبر يعني. ولذلك قال كما في السنن عنه صلى الله عليه وسلم افضل الايام عند الله من حديث يوم النحر ثم يوم القرن اللي هو ايه الثاني اللي هو في منى. بقى يوم القرن هو يوم الاستقرار في منى عشان كده يوم سمي يوم القرن الاستقرار في منى وهو اليوم الحادي عشر. وقيل يوم عرفه افضل لان صيامه يكفر سنتين وما من يوم يعتق ربي فيه لقب اكثر من يوم عرفه ولانه سبحانه وتعالى يدنو من عباده ثم يباهي ملائكه باهل الجنه. بالله عليك لا يعني لا هو اكل وشرب وذكر بالنسبه للحاج يعني. لكن احنا برضو لا لا بس احنا يعني اكل وشرب وسعاده لكن ما نبقاش خارجين عن عرضه عن الطاعه. ما نفرطش بصلاتنا ما نفرطش بذكرنا وذكر. ايوه هي ايام ايه؟ ايام التشريق وذكر ما تنسيش ايضا. نعم لانك بنكبر ما بقول لك ما بتكبروا هنا خلف الصلوات في تكبير يبقى في ايه؟ ذكر الله سبحانه وتعالى. ولذلك هنا قال لك بقى بالنسبة لي أفضل أيام يعني هو هذا اليوم علق الرقاب يبهي رب ملائكة بأهل الموقف، وقال لك والصواب القول الأول لأن الحديث لا الدال على ذلك لا يعلق اللي هو أفضل أيام يوم النحر يوم شديد جدا، سواء كان أفضل أيام المعرفة اللي حرص المسلم عليه حاجة كان أو مقيمة حرص على اليوم ده، وخلي اليوم ده في حياتك يوم مشهود. تيجي تقرأي كتابك إن شاء الله قريبا تجد اليوم ده في حياتك مشهود، كنت متفرغة فيه بالله عز وجل، كنت مهاجرة فيه لله عز وجل، كنت منشغلة فيه بالله سبحانه وتعالى، مش تاتي يوم اللي يجي عرفات صايمه جزاك الله خيرا، لكن ما تبقيش انت صايمه يوم عرفات وكل انشغالك انك صايمه بعد الناس عشان مش بتصوم بتبقى مشكله في حياتها، تبقى قاعده يوم عرفات يعني لسه جامع عن المغرب لسه جامع عن المغرب، هو المغرب هتأذن انت او ما توضى بس تذكر توضى بس تذكر، يعني سواء كان افضل يوم ده او ده المهم بماذا نستقبل هذه الايام؟ نستقبلها يا بناتي يعني قبلها نستقبلها ونعد لها العدة، مش نستقبلها أول ما يدخل اليوم بتاع يوم الحد يوم أول يوم يوم الأحد يبقى هندخل كده عاملة زي بيكون واحد داخل لسه بيمرن نفسه، لا الاستقبال من بدري، الإعداد عاملة زي ما تكوني أنت بالظبط كده بتوضبي لسفرك، في حد بيوضب لسفره من غير ما يعد؟ انت كنت قاعده تعدي في حياتك وبعدين بعد كده لقيتي حياتك بقت منشغله ومنشغله بحياتك ومنشغله بايامك، اين اعدادك يا بنتي؟ اين اعدادك للقاء الله؟ المسلم يستقبل مواسم الخير عامه بايه؟ التوبه. التوبه هو بيبقى كتير من الناس بتبقى شايفه التوبه من ايه؟ وانا بعمل ايه؟ وانا بقصر في ايه؟ وانا بقى ايه اللي بعملته؟ في ناس لا تشعر بالتقصير ولا تشعر بالتقصير بحق الله أبدا. المسلم يستقبل مواسم الخير عامة بالتوبة الصادقة النصوح، توبتك تبقى نصوح، نصوح يعني إيه؟ صادقة خالصة لله، نيتك إن أنت تبقى أنا ناوية أتغير، أنا ناوية حياتي تتغير، مش زي ما أنت طول ما أنت كده طول ما أنت ما بتتغيريش هتزيدي إزاي؟ طول ما أنت ما بتتغيريش هيأتيك الموت فجأة والقبر صندوق العمل، هيتي الموت بغتة وقبل صندوق العمل وأنت على تقصيرك. التوبة النصوح الصادقة يكون ذلك بالبعد عن التقصير والغفلة والذنوب، لأن الذنوب تحرم الإنسان فضل الله، الذنب يحرمك الطاعة، الذنب يحرمك الطاعة، الذنب يحرمك الطاعة، ولذلك والذنب يحرمك الطاعة ويحجب قلبك عن الله. أسأل ربي أن تحفظنا، أسأل ربي أن تحفظ كلنا مهما كنا مهما كانت الظروف حوالينا مهما كان الإنسان يعاني مهما كان الإنسان في شدة مهما كان الإنسان عنده ظروف صعبة جدا جدا، لكن يا رب لا تحكمنا عن كلامنا بذنوبنا وبأعمالنا وبتقصيرنا وبقلة إقبالنا عليك يا ربي. لذلك هنا استقبل هذه الأيام يا بناتي اللي هي مواسم الخيرات عامة بالعزم والصدق، بإن الإنسان يكون جاد عنده جدية، بعض الناس ما عندها جدية، ربنا سبحانه وتعالى يقول أن لو استقاموا على الطريقة، الاستقامة على الطريقة اللي تحتاج منك قوة، تحتاج نفسك، تحتاج عمل، تحتاج مبادرة، تحتاج انك تجاهد في الله والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، الامر يحتاج منك الى تغيير نفسك واخذ نفسك بالقوه، يا يحيى خذ الكتاب بالقوه، هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ان مر في حاجات كتير جدا جدا جدا، لكن تعلمنا الجديه والهمم من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعلمنا الجدية من الصحابة رضوان الله عليهم، تعلمنا الجدية ممن سار على هذه إلى يوم الدين، تعلمنا الجدية منهم. اللهم ارزقنا الهمة العالية وارزقنا البعد عن الغفلة، يا رب لا تجعلنا من الغافلين، اللهم لا تجعلنا من الغافلين، اللهم لا تصرفنا عنك وتحجب قلوبنا عنك يا مولانا بسوء أعمالنا يا رب العالمين. نستقبل بقول ربي سبحانه وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وقفة مع النفس في الأيام دي، وقفة مع النفس، إنك تذكري كده نفسك وتحسبيها وتخطميها وتزميها وتزميها، واعلمي أن نفس لو لها خطاما هتسوقك للهلاك. والله لو لم تخطمي نفسك لساقتك للهلاك. يعني إيه؟ هتأدبيها، هتربيها، هتعينيها على الطاعة، هتسوقيها إلى الطاعة. لماذا؟ النفس بالذات، لأن النفس يتسلط عليها الهوى، ويتسلط عليها الشيطان، وتتسلط عليها الدنيا. ولذلك تبعد أكثر شيء يبعدك عن الله عز وجل النفس الأمارة بالسوء التي تصرفك عن كل خير. ما تجدي نفسك صرفتي عن خير إلا أعلمي أنك محرومة، وما ذلك إلا بدمك. أسأل ربي أن يعيننا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. نستقبل مواسم الطاعات بالمجاهدة للنفس الأمارة بالسوء، ونكون على يقين أن النفس ترك للراحة، والنفس ترك للدعم. يعني إيه ترك؟ بتحب الراحة وبتحب الدعم، بتدي راحة قوي لنفسها. لكن الإنسان اللي عنده قوة عزيمة بيجد نفسه إيه؟ لا، بيقض نفسه بالقوة. زي بالظبط لما يكون إنسان بيقع على الأرض، لو قعد ينتظر الناس تشيله من على الأرض ممكن ما لقيش حد يشيله، هو اللي لازم يرفع نفسه من على الأرض. وكذلك النفس، لو ما رفعتيش نفسك بنفسك هتظلي على الأرض، مش هترتفعي أبدا، لن ترتفعي. فاحرصي على اغتنام هذه الفرصة، وتذكري أنها فرصة سانحة، وتذكري أن اغتنامي هذا الأوق عندك أمور كتير جدا ممكن تصلي. استخدمي افتكري صلة رحمك، تذكري أن الفترة دي ممكن تكسري فيها من الصدقة، تذكري أن العمل فيها مضاعف كل شيء. ما تنسيش تصلي أرحامك، ما تنسيش تتصدقي في هذه الأيام. ما تعمليش زي الجاهلين اللي يقولوا اللي مش عارفه تحرم على ايه، حرم على في امثال كده اللي يحتاجوا البيت يعني. لا اقول لك معلش، يا بعض الناس كده امثال. افتكري لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما. وعلى فكره لما ايدك بتبقى متعلمه متعوده بعطاء ربنا، ربنا بيعطيكي من فضله، تنفقي ينفق عليك، تمسكي الجزاء من جنس العمل. ولذلك انفقي ينفق ربي عليك. لو طلعت وبسطت ايدك بالعطاء كوني على ثقه ان ربنا، يا بنتي ده نصف تمره، نصف تمره يربيها لك ياخذها ربي بيمينه ويربيها لك كما يربي احدكم ايه فلوه، يعني يكبر وتلاقيك جبل احد حسنات. وانت بخلانه على نفسك بتنسي حتى تصدقي، بتنسي تطلعي اللقمه، بتنسي تعطي العطاء، بتنسي تمدي يدك بمن يسعد. وعايز اقول لك حاجه من الاعمال في هذه الأيام، أحبكم عند الله أنفعكم لغيري. لو ما كنتيش نافع لغيرك دي ما كنتك عند ربنا. أحبكم عند الله أنفعكم مين؟ لكن أنت عايزة تنفعي نفسك. بعض الناس كده عندهم أنانية شديدة جدا، هم يحبوا إيه؟ نفسهم فقط، نفسهم، نوع من الإيه؟ الأثرة، الأنانية، حب الذات، تحب نفسها فقط، لكن ما بتنظرش لبره. ولذلك كما كان رضوان الله عليهم الصحابه واهل المدينه كان عندهم ايه؟ ايثار. فمن الله عليهم بالهادي بهذه المكانه يؤثرون على انفسهم ولو كان لهم خصاص. ولذلك الجزاء من جنس العمل، اعطي يعطيك الكريم، اقبضي يكون الجزاء من جنس العمل. انفعي غيرك وانفعي الناس، ربنا سبحانه وتعالى يفتح لك ابواب ويحبك. لا يا انت خلاص، لا كده عايزه تقفلي خلاص، انت حر. انفعكم، احبكم عند الله النافع لغيرك او النافع للناس. لكن بتدفعي نفسك وبتعملي لنفسك وبعد كده يا اخر حاجه تفكري فيها نفع الناس، يبقى لازم تفكري في نفسك الامر بالسوء. ولذلك أسأل ربي أن يرزقني وإياكم اغتنام هذه الأوقات. تعالوا يا بناتي كده نجمع يعني أعمال صالحة في هذه الأيام. نقول أعمال صالحة في هذه الأيام، طبعا هنتكلم فيها من الأعمال الصالحة في هذه الأيام اللي هي خاصة يوم العيد يعني ذبح الأضحية. بعض الناس ما عندهم إمكانيات إنهم يذبحوا الأضحية أو بيذبح حتى نعزة، لكن ما بيعملهاش. ما الناس سنة إيه؟ كذا بيبخل على الله عز وجل. البخيل، لا، رب اللي بيعطيه هذا العطاء هو بخيل، عنده هو عنده، لكن يقول لك ما انا هجيب كذا وانا هجيب كذا. لو انت عندك دين ومش قادر طيب ماشي، لكن لو انت عندك قدره وعندك مال يبقى افضل شيء اذبح انحر لن ينال الله ايه، ولكن يناله ايه؟ انت اللي محتاجه، انت محتاجه انت تتقي، انت محتاجه ان انت تتقي الله عز وجل. بتبخلي بالذبح، بتبخلي على الفقير بالقدر. افضل الاعمال يوم العيد اللي هو ايه؟ احراق الدم. في افضل يوم، افضل الاعمال وافضل في افضل يوم اللي هو يوم اللي هو الحج الاكبر اللي هو يوم النحر. افضل الاعمال في النحر انك تذبحي واللي يحرق الدم ويكون الدم. نعم نعم. ذبح بعض ايام بعض يعني هنا واحنا بنتكلم عن احكام الاضحيه. تعالوا بقى نتكلم في احكام الاضحيه. قبل ما نتكلم في احكام الاضحيه تعالوا نقول ايه بنات الاعمال اللي ممكن نعملها في الفتره دي ونغتنمها، نجملها بقى كده عشان اللي ناسي حاجه يفتكرها. احنا قلنا الصيام، وقلنا الصلاة، وقلنا النوافل، وقلنا الذكر والتكبير طول ما انت ماشيه، وقلنا الدرس، وقلنا الصدقه، صله الرحم، قيام الليل، ذكر الصالحين. اما القران بقى قراءه القران ليس له عد، مصحفك قدامك لا ينقطع قراءتك منه. اذا كان في كل مره انت بتقراي صفحه لها اجر في اليوم العادي فليكن لك في هذه العشر ختمة اختمي فيهم. عايزة تختمي ختمتين اختمي، وعلى قدر ما تفعلي تجني الثمرات. يبقى أعظم من أعظم القربات عند الله، لأن تقربي إلى الله عز وجل مهما تقربتي، من أفضل القربات عند الله عز وجل أن تقربي إلى الله بكلامه القرآن الكريم. يبقى القرآن، صلاة الرحم. ها في أعمال تانية جميلة ممكن نتقرب بيها. المرض، المريض أعودي دوري كده في دماغ كده مين محنا صلاة الرحيم؟ مين مريض تعرفيه؟ صديقة بتاع؟ شوفي مين كبير محتاج تسألي عليه؟ بري، بري لحسن. احنا دلوقتي نسينا البر، نسينا نسيناه والله ابنك، والله نسينا البر، والله نسينا البر. صلي واسألي وقدمي بين ايه وتفتكر ان أجرك هيضيع؟ ابدا ابدا. عليك السلام. عندك دلوقتي والديك أحياء أم أموات، أعظم القربات عند الله عز وجل الفترة دي إن والديك لو كانوا أحياء فأعرفي حقهم، مش نفسي وبيتي وولادي وكذا زي بعض الجاهلين. آه ماشي نفسك، بس أصل جوزي بيمنعني أروح لأمي وأبويا وكذا، لا حول ولا قوة إلا بالله. بس مش هيمنعك تكلمهم في التليفون، مش هيمنعك تكلمهم في التليفون، مش هيمنعك إنك تنجي تقولي له أجيب لأمي هدية، أجيب لأبي هدية. ولا انت في الفترة العشرة دي مش عايزة تقدمي لوالديك لولدوكي؟ ده احنا بنقول من كان له فضل علينا المفروض ان انت حقه تؤدي حقه. اين الوالدين اللي انت طلعتي من رحم الام اللي انت طلعتي من رحمها؟ ده انت لو كان بعض الناس لو كلمتهم في اليوم مرة تبقى يعني خلاص قطعت الدنيا. اين برك؟ خلاص انشغلتي بالفيسبوك وشغاله منزلالي ومنزلالي ومنزلالي ونسيتي ونسيتي الفروض. اه ده كل الحاجات دي قربات، لكن نسيت الفروض. اتقوا يوما ترجعون فيه الى الله. العشره دول صححوا المسار، العشره دول صححوا العلاقه بالله عز وجل، العشره دول ارجعوا الى الله عز وجل، العشره دول اعرفوا اعرفوا انك سبحان الله ان البر لا ينتهي والدين لا يموت. انك لما بتعملي عمل خير مش هيضيع، لما بتصي من كان له حق عليك مش هيضيع. هيضيع ايه بقى؟ ان انت ما بتعرفيش الحقوق، تعرفي حقك لكن حق غيرك لا تؤديه. نسال الله لنا العفو والعافيه. اذا يا بناتي لما نيجي نشوف المساله، ما عندك والدين ماتوا، فرصه لو هتذبحي هدي اجعلي نيتك معهم. الميت ملوش هدي تذبحيه، لكن ممكن صدقه. فوانت بتقولي النية في الذبح في الهدي. اجعلي نيتك لا لا مش والله منها وانت في الذبح وانت بتبتدي تجيب الهدي ده نيتك يا رب الهدي ده انا جايباه زي ما النبي صلى الله عليه وسلم اشرف امته في الهدي يا ربي الهدي ده مثلا انت مثلا عن او عن نفسك عن نفسك وامك وابيك ولو حد تاني قريب بك مثلا قريب جدا منك زوجك ميت او كذا عن كذا وكذا وكذا يا ربي هي نيتي كده. استحضري العمل واحد لكن تعدد النوايا تجارة العلماء. احنا ليه بخلنا حتى لو كان الهدي ده موجود انت ساليه لا لا ده ماله ده ماله لا استأذنيه قولي ممكن من فضلك اخلي بس نيته يعني انا وان يعني انت وانا وطبعا ولادنا وامي وابي والده والدته ولعمه وابوه وعمته والده وابوه هزيعه الراجل صاحب المال وانتم فيعني يا بنات استحضروا استحضروا استحضروا ازاي تستجلبوا الاجر ازاي. بصي في ناس والله اعلم ناس والله انا اعرف ناس بتتفنن ازاي تستجلب الاجر ازاي تطعم ازاي تعطي ازاي تستجلب. تفتكروا ده يضيع عند الله؟ لا يمكن لا يمكن. احنا لما بخلنا صدقات صدقة اي صدقة افرجي تبتسامي في بناء مسجد انت وامك وابيك وزوجك لو كان ما يتزوجك او اخوك لو مثلا اشركي اشركي الصدقه واحده لكن العمل جميل. افرضي انت بتطلعي صدقه بسيطه على امكانيات بسيطه انت طلعتي صدقه انت في نيتك ووالدك مثلا متوفي يا ربي اجعل هذه الصدقه لي ولابي ابوها متوفي او ما تقوليش ما تحدثيش بيها نفسك لكن نيتك وتبقى كل مره كده ولا يضيع لك العمل على الاقل بيرفع على الاقل بيوصلهم منك شيء وهم هناك في قبورهم. احنا اين نحن من الاعمال الصالح؟ الاعمال الصالحه اللي احنا المفروض بنقول الصدقه بنقول الصلات صله نقول كمان اصلاح ذات البين نقول ايه كمان يا بنات ها جبر الخواطر جبر الخواطر ما شاء الله ايه كمان نقول قضاء حوائج المسلمين قضاء حوائج المسلمين. يا لما تيجي الوحدة وتبقى هي في كرب شديد وانت بتقول لها ايه انا عينك بحاجة بسيطة كده وهي في كرب تفتكروا اللي بتعين دي عند الله قليلة؟ يا ابدا ابدا اهو ده قضاء. انت عارفين انها اللي بتعين في قضاء الحوائج دي كأنها اعتكفت في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كم؟ كم يا بنات؟ افضل كمان. احنا افتقدنا لفقه الفقه المساله اصبح مفهومنا هنصلي هنصوم فقط يعني هناكل وهنشرب هنربي اولادنا بس لكن ما بنعرفش نجيب الزيت منين بابواب الحسنات. الوضوء في كل وقت الوضوء في اول كل وقت تنوع العبادات عشان ما تمليش من صلاه صوم بزكاه بذكر لكذا الاستغفار للصلاه على الرسول صلى الله عليه وسلم. اكثري اكثري من الاستغفار ما انا بقول تحليل وتهليل وتحليل وتكبير اكثري من الاستغفار لان كلنا مقصرين. ده انا لما اجي واحده اقول لها انت مقصره تقول لي مش مقصره وكده بكبر كده تبقى كده والله كلنا مقصرين والله كلنا مقصرين. ده احنا والله لو طول النهار قاعدين اطت السماء وحق لها ان طقت ما في اربع صوابع في السماء إلا وانك ساجد وكل ده بيقول ربنا ما عبدنا بحق عبادتك. وإحنا فأسأل ربي أن يرزقنا التواضع لله والإقبال على الله والإقبال على ذكر الله والتمسك بكتاب الله وحمد ربي على النعم التي لا تعد ولا تحصى في حياتنا. إحنا بنعد أنت عارفين إحنا بنحمد ربنا على إيه يا بناتي؟ فقط الحمد لله بتاكل وتشرب وعندها أولاد تحمد ربنا على الأكل والشرب وعلى عندها أولاد بس نسي كل النعم اللي بره نسيها أحرى أن هذه النعم لو الإنسان ما بيحملهاش أنها تزول على الإنسان. أسأل ربي أن يجعلنا من الحامدين لما نقف يوم القيامة نقف تحت لواء الحمد. بعض أحكام الأضحية لمن أراد أن يضحي بناتي لازم نعرفها. الأصل للأضحية أنها مشروعة في حق الأحياء كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق. طيب بعض الناس تقول طب أروح أجيب كم كيلو أذبحهم أوزع؟ لا لا تبزي أبدا لازم تجيبي أضحية وتذبحي لأن هو الدم أفضل شيء في الدماء هرقة الدماء وكان النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يضحون عن أنفسهم وأهليهم. وأما ما يظن البعض من اختصاص الأضحية بالأموات فلا أصل له. الأضحية على الأموات تقول لك ثلاثة أقسام. الأول أن أضحي عنهم تبع الأحياء، أنا ذبح عن نفسي لكن أقول يا ربي دخل معي أمي وأبي وزوجي مثلا ولو أخو يعني كده دخلهم معي في الصدقة. وبعدين ينوي بهم الأحياء والأموات كما فعل وأهل بيته كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وأصل هذا تضحية النبي صلى الله عليه وسلم عن أهل بيته، وفيهم من قد مات قال عن كل أهل بيتي اللي عيشوا الميت. طيب الثاني أن يضحي عن الأموات بمقتضى وصية، إن الميت بيقول له أنت كل سنة طلع لي أضحية يبقى لي وصية، يبقى في الحالة دي لازم ينفذ الوصية، فمن بدله بعدما سبعه فإنما إثمه على الدين. الثالث أن يضحي عن الأموات تبرع المستقلين عن الأحياء، هذه برضو جائزة نص عليها الحنابلة، يعني كأنها صدقة بيذبح الصدقة دي لأمواتنا الأهل الناس أسرتك يعني اللي مات من أسرتك يعني. لكن عشان تيجي للأضحية وتقولي الأضحية دي هعمل النهاردة أضحية عن جوزي المات أو أخويا المات أو أمي، لا أضحية ليكي وتقولي معاها الإيه زي ما قلت لك. نعم بعض الناس يقع في خطأ، يقول لك إيه الخطأ، ما يفعله بعض الناس يضحون عن الميت أول سنة بيموت فيها يسموها أضحية، يسموها أضحية الحفرة. سمعتوا على أضحية الحفرة دي يا بنات؟ ها؟ الحفرة، أضحية الحفرة، يعتقدون أنه لا يجوز أن يشرك معه في صلاة أحد، أو يضحون عن أموالهم تبرعا بالصلاة والصيام، ولا يضحون عن أنفسهم، يعني يضحي عن الميت ما يضحيش عن نفسه، هذا جهل طبعا بالشرع. ما يجتنب المضحي؟ على المضحي إذا أراد أن يضحي ودخل شهر ذو الحجة، أول ما يدخل شهر ذو الحجة إما برؤية الهلال أو كمال ذو الحجة 30 يوما، يحرم عليه أن يأخذ من شعره وأظافره أو جلده حتى يذبح أضحيته يوم العيد، كما قالت أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل العشر وأراد أحدهم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظافره، حديث رواه مسلم وأحمد. وفي لفظ فلا يمس من شعره ولا بشره شيئا، لكن لو وقع منه شيء يعني لو قص ظفره أو نزل من شعره وبيتسرح شيء خلاص ما فيش أي مشكلة عليه في ذلك. الحكمة في هذا النهي إن المضحي شارك الحاج في الذبح فكأنه متشبه فيه، بس خلي بالك الحاج لو شد من شعره شيء يبقى عليه إيه؟ هدي لك أو أصل شعره شيء عليه اللي هو طبعا فدية، لكن بالنسبة للمضحي ما فيش عليه فدية، بس يستغفره بس مضحي يستغفره بس. هل كل من يعني من ورق الوكيل اللي هو هل يلزم الوكيل ما يلزمه اللي هو صاحب الأضحية؟ يعني واحد وكل ابنه يذبح له، واحد برا وقال لابنه اذبح لي في مصر، وقال لصاحبه او ام او واحده برا وقالت له ما يا امي اذبحي لي مثلا عني أضحية، هل الام هي اللي تمسك ولا البنت هي اللي تمسك هناك؟ لا صاحب الأضحية، صاحب البنت هي اللي تمسك هناك، ولذلك يعني هي اللي تتجنب احكام الأضحية تتعلق بالموكل، بمعنى ان الانسان اذا وكل شخصا يصبح اضحيته فان احكام الأضحية تكون متعلقه بالموكل لا بالوكيل، يعني مش باللي هيذبح لا باللي وكله في المساله، يبقى انت مالكيش دعوه، يعني هتاخدي من شعرك تاخدي من اظافرك زي بالظبط الراجل اللي بيذبح عن بيته وعن اهل بيته، هو ما ياخدش من شعره ولا من اظافره كما جاء في حديث صحيح مسلم، لكن ولاده وزوجته واهل بيته يعملوا ايه؟ ياخدوا. طيب هل هنا يجوز للإنسان أن يمتشط شعره في يوم يعني في عيد أو يعني يمتشط يعني؟ وأيهما أفضل في الأضحية الكبش أو البقرة؟ أفضل الإنسان يضحي بكبش ولا البقرة؟ قال لك يجوز للإنسان أن يأخذ من شعره ومشطه في يوم الأضحى بعد أن يذبح أضحيته، والكبش أفضل، الكبش أفضل من سبع البقرة. شفتوا جمالي بناتي؟ الكبش أفضل من سبع البقرة أو سبع البدنة، فإن ضحى بودنة أو بقرة كاملة ذكر الفقهاء أنها أفضل لأنها أكبر، لكن الشاة تبقى أفضل إذا هي منفردة، يعني كما جاء في قول ابن عثيمين رحمة الله عليه. ما السنة في لحم الأضحية من حيث الإدخار والتصدق والإهداء؟ طبعا الأضحية بتبقى ذبحها إمتى يا بناتي؟ لازم تكون بعد الصلاة، وإذا ذبحت قبل صلاة العيد فهي صدقة. بالنسبة لي السنة في لحم الأضحية من حيث الادخار والتصدق والإهداء، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير كما قال ربي سبحانه وتعالى، فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، فالإنسان يأكل منها من الأضحية ويطعم الفقير وكذلك يطعم الجيران والأقارب. بعض الناس تذبح وبعدين يقول ايه مش هنودي لأهالينا والأقارب بحسن يقولوا معنا فلوس جبنا الأضحية لا حول ولا قوة إلا بالله. طب هم بخل بمشاعرهم فيبقى كمان بخل بالصدقة على أقرب الناس إليهم. قال أهل العلم فما أسوأ الظن. قال يعني فهنا يقول أهل العلم فما أعطاه الأغنياء فهو هدية وما أعطاه الفقير للذي الغني هدية واللي بيدير الفقير فهو صدقة. ولذلك بالنسبة لأعمال اللي هي التلت والتلت والتلت دي فعل السلف رضوان الله عليهم كان يجعلها ثلاثة ثلثا لنفسه وثلثا هدية للأغنياء وهدية للأغنياء وثلثا صدقة للفقراء. ولكن قيل والأمر في ذلك في سعة يعني لا يتحدث تحديدا دقيقا إلى هذه الغاية لكن يهدي ويهدي منها يأكل ويهدي ويتصدق حتى لو ما قسمهاش إيه؟ يعني هي قال لك دي دقة دي عشان ما تجريش وتقسميها كام ونديك لا لا يعني ممكن فيها بس أكلي منها الناس أكلي منها. وهو ده كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السيدة عائشة ذبحت لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي بقي منها قالت بقي لا اللي في محرمة للحج وهي منها ونسي ومشطت شعرها وسقط منها شعر ليس عليها شيء لا ليس عليها شيء حاجة العام الماضي كده ليس عليها شيء. بالنسبة لي اللي هي أمر الأضحية يبقى بالنسبة للمسألة إنه يعني المفروض إن الإنسان يراعي إنه يعني في أمر التقسيم إنه بس يهدي ويأكل يهدي ويتصدق ويأكل نفسه ويطعم نفسه نفسه. إذا أخذ من أراد أن يضحي من شعره ناسيا أو جاهلا أو سقط من شعره شيء بدون قصد هل يمنع ذلك من الأضحية؟ لا طبعا ما يمنعوش من الأضحية أبدا. لكن هو ما عملوش كده عمله ناسي ده كان الحاج وعمل ده ناسي ليس عليه شيء فبارك بقى بالإنسان اللي هو غير حاج أو يفعل ذلك أو أخذ من ظفره شيء أو كذا فليس عليه شيء. بعض الناس لما تذبح الأضحية بيقولك بتمسح ظهرها بتمر على ظهرها تمسح على ظهرها نعم يعني بتروح مسح كده تمسح كده على ظهرها. السؤال كده بيسأل كده عثيمين هذا السؤال يقول رأينا أن مسح الظهر عند ذبح الأضحية من قبل تعيينها هي دي راح ماسك كده على ظهرها هذا العلل لا أصله. كنت يعني بعض الناس بتقول إيه أنا لما بروح أختار الأضحية بختارها إيه مليحة لازم لما تيجي تختار الأضحية اختاريها مليحة جميلة يعني والله سبحان الله. أنا كنت أعرف بعض الناس لما تختار الأضحية نعم لا طبعا لا شروط لا عوجاء ولا عرجاء ولا عماء ولا مجنونة يعني تمشي كده فاكرين اللي أنا قلتها لكم ده كله ده ما تمشيش كل فيها صفات معينة يعني أنت الأضحية دي بتنقيها عشان إهدار الدم ده لن ينال الله إيه فإزاي تقدمي إلى الله عز وجل تقدمي عوراء ولا تقدمي اللي من غير قرون دي اللي من غير قرون دي جائز يعني ممكن اللي هي فيه نوعية كده من غير جائزة لكن الفكرة إن لو هي هزيلة لو هي أصبحت يعني يقول بيجيلها مرض قد تأتي لهذه الأضحية مرض تبقى بتلف كده يعني كأنها جالها جنان بتتجنن ممكن الأضحية كمان بتتجنن زي بني آدمين بالظبط يعني وتقعد تلف كده وهي مش عارفة مصلحتها تلف كده ومش عارفة تاكل يبقى قدامها الأكل. فالمفروض إن أنت لما بتهدي حاجة لله عز وجل بتهدي حاجة إيه؟ ترضي ربي سبحانه وتعالى. طيب إيه الكلام اللي إحنا بنقوله على الأضحية؟ إذا اضطجعت الضريئة الذبيحة وأراد أن ينحرها إذا كانت بعيرا أو بيذبحها يعني أو إذا كانت شاة هيقول بسم الله والله أكبر بسم الله والله أكبر اللهم هذا منك ولك اللهم هذا عني وعن أهل بيتي. قولها تاني اللهم هذا الله بسم الله والله أكبر اللهم هذا منك ولك اللهم هذا عني وعن أهل بيتي أو عن فلان إذا كان من يضحي ليس هو أو أهل بيته يتعين يعني هنا تعين من يكون عند الذبح. ولذلك المهم أن تعين من هي له ليكي والأهل بيتك أو لأختك أو لأي إنسان قال لك أمي لي بالوكيل بذلك سمي الإنسان اللي أنت هتوكلك في المسألة وأسأل ربي سبحانه وتعالى ده قليل من كثير في هذه الأمور المباركة. أسأل ربي براتي أن يعيننا فيها على ذكر ربي، وأن يجعلنا ممن يقوم بحق هذه الأيام، وأن يجعلنا فيها من الفائزين، وأن يمن علينا بطاعته، وأن يمن علينا بالعطاء، وألا يصرفنا عنه، وألا يحجبنا عن طاعته يا رب العالمين بسوء أعمالنا. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك.